بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، اللهم صل وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء. هذا الباب أورده المصنف رحمه الله بعد ذكر أحاديث الأضاحي، وبعد بيان مشروعية الأضاحي، وبعد بيان متى تكون الأضاحي. وفي هذا الموضوع سنتان: السنة الأولى مرتبطة بالحج وبالعمرة، وهي الهدي الذي يسوقه الحجاج والعمار إلى بيت الله، والذي يكون في أي زمن بالنسبة للعمرة. وبالنسبة للحج، يكون موعد ذبح الهدي يوم العيد وأيام التشريق، الأيام الثلاثة بعد يوم العيد، وهي سنة تذبح بمنى وبمكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: منى وفجاج مكة كلها منحر، ففيها يتم الذبح. وأما الأضاحي فهي ذبائح تذبح في أقطار الدنيا وفي المدن والقرى في يوم عيد الأضحى وفي الأيام الثلاثة بعد يوم عيد الأضحى، وهي سنة لمن لم يحج. الحجاج سنتهم الهدي، وغير الحجاج ممن يقيم في المدن والقرى فسنتهم الأضاحي، يذبحونها شكرا لله سبحانه وتعالى. يشارك غير الحجاج الحجاج في هذه الشعيرة في بلدانهم. ويشرع لهم أن يذبحوها وأن يطعموا منها ويهدوا منها ويتصدقوا منها. وتفترق أو تتفق الأضاحي والهدي أنها تقدم في أيام يوم عيد الأضحى ويوم عيد النحر والأيام الثلاثة أيام التشريق. وتفترق الأضاحي من الهدي أن الأضاحي تذبح وتقسم يهدى منها ويتصدق. ويزيد الأضاحي على الهدي لئلا تدخر أكثر من ثلاثة أيام. ولا يأكل الإنسان منها بعد الأيام الثلاثة. ويحرص على تقسيمها وتوزيعها وخاصة على الفقراء، لأنه ذهب الناس وخاصة الفقراء والدافة أنهم يأتون إلى الأمصار وينزلون المدن والقرى من أجل أن يصيبوا من لحوم الأضاحي، فرفقا بهم واعتناء بهم وتطيبا لخاطرهم وإكراما لهم ألا نمسك لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة أيام لنتصدق بما بقي وبما يذبح على الفقراء الدافة منهم خاصة. والدافة هم سكان البادية وفقراء البادية الذين ينزلون إلى الأمصار ليفيدوا من لحوم الأضاحي، يتزودوا من اللحم ومن الشحم ومن الجلود، يأكلون ويجملون يعني يعملون الودك والسمن ويتخذون القربة من الجلود وينتفعون بما يجود به أهل المدن من آثار ومن لحوم الأضاحي. ولهذا لما شرع النبي صلى الله عليه وسلم ذبح لحوم الأضاحي لاحظ هذه المسألة وقدر أمر الدافة وأمر الصحابة رضوان الله عليهم بأن لا يدخروا من لحوم الأضاحي أكثر من 3 أيام ويتصدقوا بسائرها للدافة خاصة. وكانت السنة. أما بالنسبة للهدي وحيث إن من يحصل أو يحضر إلى مكة في موسم الحج غالبهم من الحجاج ومعظمهم يؤدون مناسك الحج والهدي ينحر ويذبح في يوم العيد وأيام التشريق ويسهل الحصول عليه عند ذبحه وهو في الغالب يغني الحجاج ويغني من يكون معهم في منن. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يهدون ويذبحون أن لم يأمرهم أن يتصدقوا وأن لا يدخروا لم يأمرهم بأن يدخروا بأن لا يدخروا أكثر من 3 أيام ورخص لهم في ذلك ولهم أن يأخذوا من الأضاحي ما شاءوا وأن يحملوها معهم يأكلون منها في منن وفي أيام التشريق ولا بأس أن يحملوا هذا الهدي معهم إلى بلدانهم وإلى مواطنهم ولم يحضر على أحد ألا يأكل من لحوم الأضاحي أكثر من 3 أيام. ولعل هذا فارق بين لحوم الهدي ولحوم الأضاحي. ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح في مكة أمر بعض أصحابه أن يحمل معه اللحم وأن يطعم النبي صلى الله عليه وسلم من اللحم وما زال يطعمه بعد أن رجع من مكة إلى أن وصل إلى المدينة يطعمه من لحوم الهدي لكنه في المدينة كان لها من ضحى أن يبقي اللحم عنده بعد 3. وهذا الذي حدث لاحظ فيه النبي صلى الله عليه وسلم حاجة الفقراء وحاجة الدافة ولكنه في سنة أخرى لم يرى هذه الحاجة والناس استغنوا وأكلوا ووفروا فلم لم يمنعهم من أن يدخروا بعد ثلاث. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة يعني المحتاجين، وحيث لم يكن ثمة محتاج كلوا وادخروا، ورخص لهم بأن يبقوا اللحم بعد ثلاثة أيام ما دام الناس في خير غير محتاجين لهذه اللحوم. وهذا الذي حدث جعل أهل العلم تختلف آراؤهم في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أن الادخار ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام أمر جائز لأنه نسخ النهي وبقي الأمر على الإباحة، فللناس أن يأكلوا ويدخروا لا ما شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك بعد أنها. والرأي الثاني أنه يحرم الادخار فوق ثلاث امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومراعاة لأحوال الناس وخاصة الفقراء والدافة. والقول الثالث أنه يكره الادخار وليس بمحرم. الأصل أن لا يدخر الناس، لكن لو ادخر البعض خصوصا إذا أحسوا باستغناء الناس وعدم حاجتهم فلهم أن يدخروا وإن كان ذلك مكروها كراهة تنزيه. وهنا أشير إلى نقطة كنت ذكرتها في أول الدرس، وهي التفريق بين الأضاحي والهدي، بين ما يذبح في مكة وما يذبح في غيرها من الأمصار. فإن الذبح في مكة للناس أن يدخروا بل أن يحملوا ما عندهم من لحوم ويقفلوا بها إلى بلدانهم ويطعموا منها في طريقهم، ولا حرج في ذلك، وعليه يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصى به من يخدمه فكان يطبخ له من هذا اللحم إلى أن رجع إلى المدينة. أما الأضاحي في غير مكة فهي التي تخضع لحاجة الناس ولغنائهم، فإن استغنى الناس لهم أن يدخروا ويبقوا اللحم معهم بعد ثلاث. أما إذا حلت الحاجة ووجدت الدافة وكثر الطلب فليمتنئ الناس عن الادخار وليدفعوه للفقراء وليكتفوا بأكل الأكل من الأضاحي مدة ثلاثة أيام، والله أعلم. نعم. قال حدثني عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث. من لحوم نسكنا بعد ثلاث، يعني من الأضاحي بعد ثلاثة أيام. نعم. ثم قال وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ثم صليت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا، يعني ما زاد عن ثلاث ليال لا تأكلوه بل تصدقوا به. ثم قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب حاء قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح حاء قال وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله، كلهم يروون هذا الحديث حديث علي رضي الله تعالى عنه في أنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث أو بعد ثلاث. نعم. ثم قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس حاء قال وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأكل أحد منكم لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام. نعم. وهو شاهد لحديث علي ولحديث عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. ثم قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كل كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث بمثل حديث الليث يعني في النهي عن ادخار الأضاحي فوق ثلاث. نعم. قال وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد قال ابن أبي عمر حدثنا وقال عنه وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق. نعم. قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. نعم. قال سالم فكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. وقال ابن أبي عمر بعد ثلاث. والمراد بابن أبي عمر هنا هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صاحب المسند. نعم. ثم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الخطابي قال أخبرنا روح قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واكد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة رضي الله عنها تقول دف أهل أبيات من أهل البادية. ومعنى دف يعني نزل المدينة جاءوا مجتمعين جاءوا يتبع بعضهم بعضا هذا معنى الدف. نعم. بعضهم من أهل البادية يعني من فقراء أهل البادية. نعم. حضرة الأضحى يعني الأضحى يعني في الزمن في يوم الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي يعني لكم أن تأكلوا من أضاحيكم ثلاثة أيام ثم تتصدقوا بما بقي. نعم. فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا. وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها تقول إنه في زمن في سنة من السنوات في أيام عيد الأضحى جاءت مجموعة من أبناء البادية ونزلوا المدينة ولما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يقدم الناس له الأضاحي ويشاركونهم فيها فنهاهم أن يدخروا وأن يبقوا اللحوم عندهم أكثر من ثلاثة أيام لكي يتصدقوا بها وتصدقوا بها. فلما كانت السنة المقبلة حجت قدم الناس ضحاياهم وأبوا أن يمسكوا بها أكثر من 3 أيام، مع أنهم كانوا يستفيدون من بقاء لحوم الأضاحي عندهم، كانوا يجملون الشحم يعني يذيبون الشحوم شحوم الأضاحي ويجعل ويصنعونها ودكا، والودك هو الدهن الذي يطبخون به، وكانوا يأخذون الأسقية الجلوب ويصنعون منها إرب لشرب الماء ولجلب الماء. لكن لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة ألا يبقوا من الأضاحي شيء تصدقوا بها كلها للفقراء، وهذا الفعل الذي فعلوه تلك السنة ألحق بهم بعض الضرر، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعلون، فقال أنا كنت نهيتكم في تلك السنة لوجود الحاجة ولأن الناس كانوا محتاجين، لذلك نهيتكم عن الادخار، أما وإنه لم تكن الحاجة مثل تلك السنة فكلوا وادخروا وأجملوا يعني يستفيدوا من أضاحيكم لمدة أكثر من 3 أيام. فهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن مسألة الادخار نسخت لأنه زال سببها، وللناس أن يعودوا إلى طباعهم يأكلوا ويدخروا. وبعض أهل العلم قال لا، المسألة متوقفة على الحاجة، متى وجدت الحاجة منع الادخار، ومتى زالت الحاجة جاز الادخار، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم الشيخ، قال عمرك بتوزع الضحايا 3 أتباع، أنا أدخر من التلت حقي والتلتين المخرجها، هذا عند بعض أهل العلم يقولون إن الأضاحي تقسم 3 أقسام، ثلث يأكله الإنسان وأهل بيته، وثلث يهديه لأقاربه، وثلث يتصدق به. نعم. وبعض أهل العلم كما سيمر بنا قالوا لا، الأضاحي تقسم قسمين، قسم يؤكل وقسم يتصدق، ولم يذكروا مسألة الهدية، والمسألة فيها سعة، يعني إن أهديت جزءا فلا بأس، وإن تصدقت فلا بأس، وإن أكلت جزءا فلا بأس، وإن أهديت نصيبك الذي تريد أن تأكله لا بأس، فالمسألة فيها سعة. نعم. ثم قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الدبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 3. ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا. ثم قال يعني بعد هذا النهي رجع وقال كلوا وادخروا وتزودوا، فدل ذلك على أن النهي منسوخ. نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مشهر حاء قال وحدثنا يحيى بن ابن ايوب قال حدثنا ابن علية كلاهما عن ابن جريج عن عطاء عن جابر حا قال وحدثني محمد بن حاتم ابن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثنا عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث من لحوم بدننا فوق ثلاث ضحايانا جمع بدنة اللي هي الجمال فوق ثلاث منا فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزوج ثلاث ايه منا ثلاث منا منا منا منا منا مشددة بالياء ايش عندك ثلاث منا يعني ايام من الثلاثة فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا قلت بعطاء قال جابر حتى جئنا المدينة قال نعم قال جابر يعني فكنا نأكل منها حتى جئنا المدينة قال نعم نعم. ثم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا زكريا ابن عدي عن عبيد الله عن ابن عمر رضي الله عنه عن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لحظة يا بكر نعم ايش عندك عن عبيد الله بن عمرو إيه؟ نعم عن عبيد الله بن عمرو عن زيد ابن ابي انيسه نعم عن زيد بن ابي انيسه عن عطاء بن ابي رباح عن جابر عن ابن عبد الله قال كنا لا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتزود منها ونأكل منها يعني فوق ثلاث هذا الحديث ظاهره أنه مطعام ويشمل الأضاحي وهي التي تذبح في سائر المدن في أيام الحج والخبر الذي ذكره جابر رضي الله عنه إنما كان عن لحوم الهدي الذي يذبح في منى وقد أشرت إلى أن هذه وهي الادخار والتزود ونقل اللحم من منى إلى المدينة أو إلى غيرها من المدن إنما هو خاص بلحوم الهدي لا بلحوم الأضاحي لأن لحوم الأضاحي يتعلق بها الدافة والفقراء حول كل مدينة وبادية كل مدينة فإن نزلوا وجاءوا وطلبوا اللحم واحتاجوا يصرف لهم ويعطى لهم اللحم ولا يدخر أكثر من ثلاثة أيام وأما لحم الهدي فالذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فيه وأمر أصحابه كجابر بن عبد الله أنهم حملوا وتزودوا وأكلوا إلى أن وصلوا إلى المدينة. نعم. فيكون هذا من خصائص لحم الهدي لا من خصائص لحم الأضاحي. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عمرو عن عمرو عن عمري عن عمر عن عن عطاء عن جابر قال كنا نتزود إلى المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نتزود نتزودها نتزودها إلى المدينة على إلى المدينة إلى المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لحوم الهدي الهدي التي هي من منى. نعم نعم. ثم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن الجرير عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث. وقال ابن المثنى ثلاثة أيام يعني واتركوا الباقي للفقراء وللدافة. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما فقال كلوا وأطعموا وأحبسوا أو ادخروا. قال ابن المثنى شك عبد الأعلى يعني هذا قال لهم على سبيل التوسعة أن لكم أن تأكلوا أنتم وأولادكم وعيالكم وحشمكم ولكم أن تدخروا إذا لم تكن ثمة حاجة من الفقراء. ولعله قال لهم هذا في السنة الثانية التي اشتكوا فيها وقالوا إننا نتخذ منها نجمل الشحمة ونتخذ أسقيا من الجلود فرخص لهم في ذلك ونسخ النهي الذي كان قد أمر به في أول الأمر. نعم. ثم قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثلاث شيئا لا يبقين في بيته بعد ثلاثا شيئا بعد ثالثة يعني بعد الليلة الثالثة بعد ثالثة شيئا. نعم. ولما كان في العام المقبل قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كما فعلنا عام أول. فقال لا ذاك عام كان الناس فيه بجهد يعني في حاجة فأردت أن يفشو فيه أردت أن يفشو يعني أكل اللحم فيهم أن ينتشر ويأكلوا ولا يحجز عنهم لحاجتهم. لكنه يبدو في تلك السنة الثانية كان الأمر أسهل والناس في خصب وليسوا في حاجة تركهم وشانهم كل يعني بحسب حاجته وبحسب راحته إن أحب أن يأكل أكل وإن حب أن يدخر ادخر ولا شيء في ذلك. نعم. ثم قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال يا ثوبان وثوبان كان مولاه صلى الله عليه وسلم وكان معه في منى. نعم. يا ثوبان أصلح لحم هذه فلم أزل أطعمه. أصلح لحم هذه يعني خذ هذه لحم هذه وأصلح منها يعني أطبخ منها لنا فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. يعني فأخذ ثوبان ذلك الجزء من اللحم وكان يطبخ منه كل يوم ويطعم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن قدم المدينة، يعني أنه تزود من هذا اللحم وحمله معه إلى أن وصل المدينة. انتهى الوقت. فهذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به ثوبان إنما كان من لحم الهدي ومن لحم منن وليس من لحم الأضاحي التي كانت في المدينة. نعم. انتهى الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.